السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أن أعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ المقدسي ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في باب صفة الصالح. واليوم عن عدة مسائل سيدخل المؤلف في الأركان القولية أو مسألة الذكر والقول في الصلاة، وهنا عدة مسائل يتعرض لها، مسألة قراءة الفاتحة وحكم قراءة الفاتحة، وسيتكلم وسيذكر لنا أحاديث أيضا خاص بالبسملة، حكم البسملة، سواء الإسرار والجهر بها أو هل البسملة أيضا آية من آيات الفاتحة أم لا. هذه مسائل من المسائل الهامة جدا تخص الصلاة، ونبدأ بهذه المسائل الثلاثة الذي ذكر فيها المصنف. بدأ بحديث حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، ذكر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وفي رواية ابن حبان الدارقطني: لا تجزي أو لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كل هذه الأحاديث عن رواها ذكر فيها المؤلف عبادة بن الصامت الصحابي الجليل، وهو عبادة بن صامت بن قيس الأنصاري الخزرجي مكنبي أبو الوليد رضي الله عنه، كان من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة، وشهد بدرا وما بعدها، وكان من علماء الصحابة. أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم القرآن ويفقهم في الدين، فقام في فلسطين وتولى القضاء فيها بعد ذلك أيضا، وهو كما قلت من علماء الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، حتى أن هناك من الصحابة من روى عن عبادة بن صامت كأنس بن مالك كان أصغر سنا وجابر وفضالة بن عبيد، ومات رضي الله عنه في الرملة في فلسطين سنة 34. الرواية الأولى كما قرأنا متفق عليها أي عند البخاري ومسلم، وفيها حديث صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لم يقرأ بأم الكتاب. وفي رواية: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، وهذا مهم من زيادة لا تجزي. ثم الحديث الذي يليه مهم جدا عند أحمد وأبي داود والترمذي، إن في نص في المسألة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا اللفظ عند أن ورد أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وقال: وإن كنت راجعه أحد كعبد الله عبد الرحمن ابن يعقوب، راجع أبو هريرة في هذا الحديث فقال: وإن كنت خلف الإمام. قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك. يعني أراد أن يستوضح من عبد الرحمن بن يعقوب من أبي هريرة: لو كنت خلف الإمام قال أخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك. قال لا صلاة، نشرح حديث قال لا صلاة لم يقرأ بأم الكتاب. ما معنى لا صلاة هنا؟ هذا نفي للصلاة، نفي لوجود الصلاة أم نفي لصحة الصلاة أم نفي لكمال الصلاة؟ اعلموا جزء من الخلاف اللي داير بين الجمهور وبين الأحناف، إن الجمهور طبعا يرون بوجوب قراءة الفاتحة، والأحناف لا يرون بوجوبها. ما تجيش منك دي يا أستاذ أمل، ما تجيش منك الإجابة دي، رجعيها الله يكرمك، الحقيقة نفسك. فقال خلاف أن تفسير الصلاة، الخلاف بين الصحابة بين المذاهب أو بين من قال بالركنية وعدم الركنية، كان في تفسير أو في معنى لا صلاة. لحظة آخر، أنتوا إيش كتبتم؟ لصحة الصلاة نفي صحة الصلاة نفي صحة. طيب الصحيح طبعا هو أن هنا نفي للصحة، والذي جعلنا نقول طبعا كنا تكلمنا أصوليا فيها من قبل، نفي الوجود، نفي وجود الشيء، لكن الصلاة موجودة فلا نستطيع نقول نفي وجود، إذا نفي صحة، نفي صحة الصلاة أو نفي كمال الصلاة. وهنا الأحناف قالوا ذلك، قالوا لا صلاة كاملة، وعندهم أدلة كما سنبين، أنهم يرون قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل، إذا قرأ القرآن. طبعا عندنا هنفصل ما بين الإمام والمنفرد والمأموم، والنزاع كله في المأموم، النزاع كله في المأموم، إنه قالوا إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا، فقالوا هنا لا صلاة مقصود بها لا صلاة كاملة، لأنه مأمور بالاستماع، فلا صلاة لا صلاة كاملة. لكن الجمهور قالوا لا، نفي لصحة الصلاة، لأن جاءت رواية أخرى قال لا تجزي، قال لا تجزي، فقال لا تجزي هذا دلالة على نفي الصحة. لعلك يا أستاذة تقصدين الوجود الشرعي، فكنت لابد قولي وجود شرعي، لا تقولي وجود وتسكتي، لأن لو قلت وجود فهي موجودة، لو تقصدي الوجود الشرعي هو الصحة. يعني إن كنت كان هذا مقصدك يعني بالنفي الوجود، تقصدي ولا كنت تقولي وجود شرعي فنقبلها بأن مقصودي الصحة، وإلا الوجود قد وجد. نعم أحسن الله عليك. فلا صلاة هنا نفيا للصلاة الشرعية، وإلا قد أدى بالحركات وغير ذلك، لأنه قال هنا والذي جعلنا نقول بأننا لا نقدر فيها تقديرا، الرواية الأخرى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب، أما قال لا تجزئ تمضاليها ليست صلاة شرعية. أما الأحناف قد حملوا الصون على الكمال، وسنبين في الخلاف. قال لمن لم يقرأ، طب هنا مهم جدا، لمن لم يقرأ تفيد إيش؟ ما زلنا في الأصول، يعني الحكم ستستخرجوه أنتم بمراجعتكم للأصول، ولكن لم يدرس إن شاء الله يكون معنا الآن فيفهم إلى أن يدرس الأصول، ولا بد من دراسة الأصول. هو إيش الحكم الثاني؟ الحكم الأول لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ. كيف نستفيد بمن بقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يقرأ؟ ماذا ستفيد؟ لو أنا لا وجوب القراءة، ما خلاص لا صلاة تدل على وجوب القراءة، لا لمن لم يقرأ ماشي، بس لا هذا ليس الحكم اللي نريده. أصوليا انظروا الى الكلمات اللي انا بس ما اريد اسر الترده، اريدكم يعني تشتغلوا معي شويه للي دارس الاصول، واللي مش دارس هيستفيد. مش الاستماع جميل جميل جميل، لمن لابد من القراءه فتجزئ الاستماع، كانه لابد ان يقرا. نعم القراءه اذا الاستماع فقط لا يجزئ، جميل جدا، بس ما لنا نعم ما زال في أحكام تخرج من ذلك. يجب تحريك، ما خلاص قراءه بل يجب تحريك الشفتين. انت فين يا ابو انا؟ انا شايف بتبعت حاجه بس مش شايفها، ما تخليك معانا على المشاركات عشان اشوفك، عشان ما تخليش انتقل على الذكر. لا يجوز غير الفاتحه، لا يجوز غير الفاتحه. طب لا ايوه احسنت يا استاذه ام عبير، ام حبيبه. من اين بقى حضرتك؟ من اين اتيت بهذا الحكم؟ ايوه عجوب عموم سبقتك بها ام حبيبه. من قال لمن لم يقرأ. من هذا اسم موصول، لكن مش مهم السبق، المهم ان الكل وهي من صيغ العموم. طب هو يشمل بس الامام والامام؟ لا، الامام والمأموم والمنفرد، الامام والمأموم والمنفرد. انظروا من بمعنى اسم الموصول، واخدناه اصوليا ان هذه من الفاظ العموم. لمن اي لاي؟ للامام، للمنفرد، للمأموم، لمن لم يقرا. هذا من اللفظ هنا ايش اخرجنا اصوليا لا صحه وعلى العموم ايضا. قال بام القران، هنا بقى تقول فيه قال لا يجوز غير الفاتحة. لا يعني بمعنى انه هذا الحكم مقيد بالفاتحة، الوجوب هنا القراءة في للفاتحة وام القرآن، والمراد هنا الحمد لله رب العالمين على سورة الفاتحة او من اول البسملة على الخلاف الذي سنبينه. قال بفاتحة الكتاب، لان القرآن افتتح الكتاب بهذه الصورة فتفتح الصلاة أيضا بهذه الصورة، هذه مناسبة يعني. قال لعل، طيب ثم في الرواية الأخرى رواية أحمد لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. هذه لها عدة روايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يقرأ بسبح تقريبا، فنازعه أحد من الصحابة، يعني نازعه أن يقرأ خلفه، فلما انتهى تغير وجهه فقال لعلكم من ينازعنيها، من يقرأ بسبح؟ فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب. وهنا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم. كأنكم أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. فقال لا تفعل أو لا تفعلوا في الرواية عندنا إلا بفاتحة الكتاب، يعني ممكن تقرأ خلف إمامك. وهذا سيكون رد طبعا على من قال بعدم القراءة خلف الإمام لقوله تعالى في قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا، أن هذا عام مخصوص. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ثم بين العلة، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. كنا الآن في تفكيك الألفاظ الذي بيناها الآن. طيب الأحكام الفقهية في الحديث، عندنا إمام منفرد مأموم. الأئمة الأربعة اتفقوا، أو لو صح قول أجمعوا، على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. يبقى حتى الأحناف نعم وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. طبعا هذا لمن هو متعلم ويستطيع يقرأ الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة، إلا عند أبي حنيفة قال لو لم يقرأ بالفاتحة. ورواية عن الإمام أحمد قال لو قرأ بغير الفاتحة فتصح صلاته. يعني أنا لابد أرجع عن اتفاق الأئمة الأربعة، لأن أبي حنيفة قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة، أو قرأ غير الفاتحة. وأنا أبين لماذا الآن حديث الرجل الذي لم يحسن الصلاة فقال اقرأ بما تيسر من القرآن. فتعلق الأحناف بهذه الرواية وقالوا يجوز أن يقرأ بأي شيء غير الفاتحة، استدل بقول الله عز وجل أيضا فقرأوا ما تيسر من القرآن، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي لصلاته ثم ما تيسر معك من القرآن. فالأحناف قالوا إذن المهم أن يقرأ ما معه من القرآن ولا يلزم الفاتحة. الجمهور ردوا عليهم، أرجع بس أنا قلت اتفق كلام الأربعة يعني وهمت فيها، فقول الجمهور بخلاف الأحناف هو اتفقوا على وجوب قراءة القرآن، لكن الجمهور قالوا وجوب الفاتحة، الأحناف قالوا بعدم وجوب الفاتحة لا تلزم أي شيء من القرآن. وقلت استدلوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الجمهور قالوا هذه العموميات المقصود بها من الأحاديث الأخرى معنا، وحديث المسيء ما تيسر في رواية الفاتحة، حملوا التقييد بالفاتحة على هذا العموم. طيب هذا قول من الجمهور، فقالوا بوجوب القراءة خلف الإمام وجوب قراءة الإمام والمنفرد والصلاة تصح بدونها. ثم الجمهور الذين قالوا بوجوب قراءة الإمام الفاتح للإمام والمنفرد جاءوا فاختلفوا في حق بقراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، جاءوا فاختلفوا في حكم قراءة الفاتحة لوراء الإمام أي للمأموم على ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب القراءة الفاتحة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية أو وأنها ركن ولا تصح الصلاة بذلك، ورجعوا الى يعني استدلوا بحديث الدابة التي معنا حديث عبادة بن الصامت وغيرها من الروايات، وقالوا حديث نص في عموم وجوب قراءة الفاتحة للكل إمام مأموم منفرد وأن الصلاة تجزئ ولا تصح، وهذا في الفرد وفي النفل وفي الإمام وفي المنفرد وفي المأموم. واستدلوا أيضا بحديث آخر نزع فيه أيضا الأحناف، حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، خداج ثلاثا غير تمام. فلما سئل لما سأله عبد الرحمن بن يعقوب وقلت سألته أن نكون إن نكون الإمام أخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك. هنا الخلاف، الجمهور أخذ هذا الحديث مع الحديث طبعا، الخداج يعني نقصان، الخداج نقصان، ويقال خدت الناقة يعني ألقت ولدها قبل أوانه وإن كانت تم خلق لكن ولدته ناقصا، مع أنه قد يكون تم الولادة لكن ولدته ناقصا. فقالوا هنا دل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بالخداج أي بالنقصان، ثم قال غير تمام، وقال أن هذا التمام مع النقصان يبقى هو الذي لا يجزئ به الصلاة، جمعا مع روايات الأخرى. طبعا الأحناف قالوا خداج أي نقصان عن الكمال، نقصان عن الكمال، وهذا اللي يدعم موقفهم أو قولهم في أن المقصود بالفاتحة هنا عدم الوجوب لكن هي من تمام من الكمال، فجعلوا الخداج نقصان ونقصان الكمال وليس نقصان الإجزاء. لكن طبعا الأحاديث الأخرى قالت لا يجزي، وقول ما صلاة إلا بأم بقراءة أم القرآن، وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لأن هذا دلالة على أن المأموم هذا أصحاب القول الأول لابد يقرأ سرا وجهرا بالفاتحة. وقالوا أن هذا حتى لو أشكل علينا بقول النبي بقول الله عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا قول من يتعلق بعدم وجوب القراءة للمأموم في الجهري في السري، إن خلاص هذا القول اللي معنا سرا وجهرا، قالوا سرا في اتفاق حتى بين الأقوال الثلاثة، جهرا أن هذا مستسلم عموم قول الله عز وجل في قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بفعل بقول الله سلم لا تفعلوا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فقال إذن هذا دلالة على هذا التخصيص من وجوب الاستماع للقراءة الإمام في غير الفاتحة، لأن الآية على العموم خصصت بالفاتحة بأنك لك أن تقرأ والإمام يقرأ نعم، لكن لو كان الإمام قرأت الفاتحة فلابد تنصت لقراءة الإمام ولا تقرأ معه غير الفاتحة للرواية التي جاءت معنا هنا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فجاءت الرواية تخصيصا للعموم قوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأصبح أصحاب هذا القول يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم قراءة السهرية والجهرية، وهذا قول نسب لعبادة بن صامت راوي الأحاديث وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا والإمام الأوزاعي والليث والشافعي والمذهب عندنا وأكثر أصحاب المذهب عندنا على ذلك على وجوب القراءة سرا وجهرا. لكن الذين قالوا وجوب القراءة جهرا رجعوا اختلفوا في كيفية القراءة، يعني متى يقرأ المأموم الفاتحة جهرا؟ والبعض قال يقرأ في سكوت الزوم فيه مشكلة. طب الصوت واضح عند في التليجرام والفيس؟ جيد. طيب طب انا ممكن تعملوا مشاركه للزوم لان يصعب ان انا ابث الثلاثه، يبدو النت لا تحتمل فخرجت من الزوم، فلو امكن المشاركه على الزوم. طيب نرجع، قلنا الذين قالوا بالجهرية اختلفوا متى يقرأ المأموم الفاتحة، قالوا بعضهم قال يقرأ في سكوت الإمام، بيقطع في الفيس. طب الآن بيقطع عندنا على الفيسبوك أم جيد؟ أرجو الإفادة على الفيسبوك، الصوت جيد أم بيقطع؟ الصوت على الفيس جيد. التليجرام خلاص انا بعرف ان هو بيبقى واضح من عندي هنا، لكن الفيس ما استطيع. طيب اذا ياتينا رساله من الفيس. انا اقول البعض قال بقراءه المأموم في الفاتحه في سكوت امامه، هذا قالوا افضل، وان لم يتيسر يقرا في حال قراءة الإمام. قراءة الإمام إيش؟ غير الفاتحة طبعا، في قراءة السورة التي بعد ذلك ثم يسكت بعد ذلك يسمع يعني. وقلنا قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فهنا لم ينكر عليهم، قال تفعل بأم الكتاب. فإذا هذا إما تقرأ في سكوت الإمام أو تقرأ بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة. والبعض قال إن كنت تعلم أن إمامك بعد أن يقرأ السورة خلف الفاتحة ويقف يسكت سكتة طويلة قبل أن يركع فلك أن تقرأ في هذا الوقت أيضا. إذن هناك السورة الأولى والثانية والثالثة أيضا. وقلنا أن هذا تخصيصا، أن هذا تخصيصا طيب جزاك الله خير. طيب الحمد لله. طيب قلنا ان هذا تخصيصا لعموم قوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. طيب هذا خلاص انتهينا ان هذا القول الاول. الذين قالوا بوجوب القراءة فاتحة في السرية والجهرية واختلفوا إما في سكوت الإمام سكوتي ما بين الفاتحة وبين قراءة السورة أو سكوتي ما بعد السورة إلى الركوع أو في سكتات الإمام بين سكتات الإمام يقرأ آية آية بالضبط أو إن لم يستطع فيقرأ في قراءة الإمام ويقرأ السورة التي خلف الفاتحة. وهذا يدل على أن عند هؤلاء أصحاب هذا القول أن قراءة الفاتحة واجبة في كل الأحوال إلا في حالة واحدة فقط إذا دخل المأموم والإمام راكع. إذا دخل المأموم والإمام راكع تسقط قراءة الفاتحة لحديث أبي بكر رضي الله عنه لما دخل والإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وركع فركع من أول المسجد وسار راكعا فلما انتهى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حسن وتعود ولم يطلب منه عادة الصلاة وبالاتفاق أن أبو بكر لم يقرأ الفاتحة لأنه دخل على الركعة فقالوا هنا معذور سقطت عليه الفاتحة لأنه لم يدرك القيام مع الإمام وإن كان البعض يقول أن حتى لو دخل ركعا على من يقول بوجوب قراءة الفاتحة رأوا أنه يعيد الركعة وهذا قول موجود ليس في المذهب عندنا لكنه بعضهم قال لو دخل ركعا لا تجزئه لأن قراءة الفاتحة لم تقرأ الذي يرى بوجوب قراءة الفاتحة في الثلاث على المأموم سرا وجهرا لكن الراجح أن هذا حديث أبي بكر يدل على سقوط ذلك. طيب القول الثاني تمعي القول الثاني وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية وهذا قول الإمام مالك وقول قديم للشافعي وقول الإمام أحمد أحد الروايات عن الحنابلة وبعض الأصحاب في الأحناف رجحوا هذا القول ومن قال به سعيد بن المسيب وعبد الله بن المبارك ما أعتقد أنه انقطع يا أستاذة لو انقطع بيظهر عندي في التليجرام أستاذة صحر مش ده عندك أنت تقريبا أعتقد أن الباقي مش عندهم الصوت جيد طيب قلنا وقول أيضا لسالم بن عبد الله وهنا قالوا بأن القراءة على المأموم في السرية ليست على الجهرية قالوا في السرية يقرأ وأما في الجهرية لابد أن يستمع للقرآن لقوله تعالى وقرئ القرآن فاستمعوا لا وصد فأمر الله عز وجل بالاستماع والإنصات فقالوا هذا دلل المأموم لا يقرأ إذا جهر الإمام حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وانتبهوا لهذه قال كبر فكبروا وإذا قرأ أنصتوا ويستدلون برواية أخرى لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاه جهرية وقالوا في الفجر فقال هل قرأ معي أحد منكم أحد آنفا فقال رجل نعم فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن هما وقفوا عن هذه الرواية قال فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا جهر في القراءة مع أن أنا قلت إن هذه الرواية لها زيادة قال من ينازعني من يقرأ بسبح قال رجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل إلا بأم القرآن هما أخذوا بهذه الرواية بدون الزيادة فقالوا هنا دلالة على أن النبي نهى عن المنازعة في القرآن حال قراءة جهر واستدلوا بما قلت من أدلة أخرى فجعلوا القراءة على المأموم في السر وليست في الجهر صلاة سرية وليست الجهرية طبعا الرد على ذلك إن إذا قرأ فأنصتوا قلنا هذا في غير الفتح عام مخصوص بالفتح وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا أيضا عام مخصوص بقراءة الفاتحة الأدلة السابقة أصحاب القول الأول حتى ما أعيد. والرواية التي معه ما ينازع في القرآن كان هذا قال من يقرأ بسبح، فكان ينازعه في غير الفاتحة فنهاه عن ذلك، نهاه عن ينازعه بغير الفاتحة لأن وجب أن ينصت، وده الذي نقول به. لكن الفاتحة قال له يعني حتى لو الزيادة اعتمدوها أو لم يعتمدوها، فالرواية تقول من ينازعني في القرآن من يقرأ بسبح خلفي، فقال فنهاه، فهذه دلالة على أنه نهاه عن الإيش، ليس عن الفاتحة، نهاه عن القراءة خلفه. ولو اعتمدنا الزيادة لا تفعل إلا بأم القرآن، ففصل في المسألة. المهم هذا رد على أصحاب القول الثاني. قول الثالث قالوا وجوب السكوت على المأموم في الجهر والسر فلا تجب القراءة عليه، وهذا قول الأحناف. قول الأحناف بعدم وجوب القراءة عليه لا سرا ولا جهرا للمأموم، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أولا الحديث وطبعا جيد في الاستنباط، وإن كان هو يستدلون إيش بالعموم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عموم قراءة الإمام فاتحة وغير فاتحة. لكن الإشكال أولا أن الحديث ضعيف، وكل الروايات التي أتت لهذا الحديث معلولة كما قال ابن كثير، فلم يثبت الحديث. ولو تنزلا قلنا بثبوت الحديث فنقول محمول على غير الفاتحة حتى نجمع بينه وبين الأدلة الأخرى، لأن الأدلة الأخرى صريحة في مسألة قراءة الفاتحة، وجوب قراءة الفاتحة. فلو قلنا تنزلا بالحديث قلنا عام مخصوص بقراءة الفاتحة، لكن الأحناف كما قلت، وهذا قول الأحناف بهذا الحديث وأول الحديث الأخرى الذي تكلمنا عنها عند أصحاب القول الأول أنه لا صلاة، قالوا لا صلاة كاملة، حملوا على نفي الكمال، وقلنا أن هذا بعيد لأن الأصل عندنا في الترتيب لغة الحمد على الوجود ثم الصحة ثم الكمال، فلا نذهب بالكمال إلا بقرينة تمنع الإيش، تمنع نفي الصحة أولا، وهذا بل عندنا التصريح بنفي الصحة. أرجح الأقوال والله أعلم القول الأول وجوب القراءة الفاتحة على المأموم والإمام والمنفرد سرا وجهرا للأدلة التي بيناها، وهذا يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا تصح الركعة بدون قراءة الفاتحة. يعني لا يظن أحد أن الأدلة هذه على قراءة الفاتحة في أول مرة فيحملها على أنها تقرأ في الصلاة مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته افعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن علمه الصلاة، وهذا قول الراجح في المسألة وقد فصلنا فيها بما يتيسر. عندكم أي استفسار فيها قبل أن ننتقل للمسألة الأخرى الجهر بالبسملة؟ يعني نفتح الباب ثواني لو عنده حد عنده إشكال. إذا كان الإمام لا يترك وقت بعد قراءة الفاتحة بقرأ معه أثناء قراءته في السورة وليس الفاتحة، يعني هو بيقرأ الفاتحة، البعض قال يقرأ في سكتات الإمام، والبعض قال يقرأ ما بين سكوته وما بين الفاتحة إلى السورة، يبدأ في القراءة كما هو معتاد، حتى لو دخل على قراءته للسورة الإمام هو يكمل الفاتحة حتى ينتهي ثم ينصت. والبعض قال ممكن يعلم أن الإمام يسكت سكتة طويلة بعد قراءة السورة اللي بعد الفاتحة قبل الركوع، الناس قلنا أيضا يسكت سكتة ممكن يقرأ خلالها ويستدركه يدركه في الركوع. طيب حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى ابن خزيمة كانوا يسرون. هذه رواية مهمة، كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. طب عن نعيم، عن نعيم المجبر قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آسف، قال صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيدي إني لا أشبهكم أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والخزيمة. أي صورة؟ الصورة دي كيف يوافق تأمين وتأمين الملائكة؟ إيش الإشكال اللي يوافق تأمين وتأمين الملائكة؟ يؤمن ثم يكمل، يعني لا إشكال في ذلك. لو قرأنا معه بنهاية كل آية عندما ينتهي من الآية، ما هذه القراءة في سكتات الإمام؟ هذه القراءة في سكتات الإمام اللي قالوا عنها. طيب انتبهوا معي بارك الله فيكم، هذه مسألة من المسائل الهامة، مسألة حكم، هو أنا بوابها على حكم الجهر بالبسملة. احنا لسه نتكلم عن الجهر بالبسملة وليست على البسملة آية من الفاتحة أم لا، بس هنا نحتاج إلى أمور نضبطها معا. روى عن أنس، هذا من الأحاديث المتفق عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبا بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله. طبعا هنا يفتتحون الصلاة. والرواية الثانية عند مسلم لا يذكر، نفى، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني في الذكر. ثم رواية أحمد يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية ابن خزيمة يسرون. يبقى النفي اللي عند مسلم لا يذكرون، يقصدون بها لا يقصدون إيه؟ لا يذكرون أي لا يجهرون، لأن البعض أعلى في مسلم رواية لا يذكرون. طبعا لمن يرى حتى وجود أن البسملة الفاتحة، فجاءت الروايات الأخرى تبين كما سنذكر أن النفي المقصود به لا يذكرون جهرا. ثم نعيم المجمر ذكر بأن أبو هريرة صلى وذكر الفاتحة جهرا وقرأ بالفاتحة، جرك البسملة جهرا، ذكر البسملة جهرا ثم قرأ بالفاتحة ثم بين التأمين بعد الضالين وآخر الصلاة فقال أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن رواية نعيم تبين إن أبو هريرة جهر بالبسملة ورفع طبعا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هذا الحديث مهم لأنه بين الحكم. طيب قال صليت أنس مع أبي بكر وعمر وعثمان، في رواية أخرى ذكر ذلك عثمان رضي الله عن الجميع. وما يستفاد، ماذا الذي يستفاد أن يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو صليت أنس مع أبي بكر وعمر وعثمان؟ يريد أن ينقل لك من سنة مستقرة أو سنة مستقرة، يعني كانت في زمان أبي بكر وعمر وعثمان. مع فعل النبي من قبل صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة خلفاء الراشدين، بأنهم كانوا لا يجهرون، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون بها. طبعا هو النفي لا يذكرون محمول على إيش؟ على عدم القراءة. النفي محمول على عدم القراءة ظاهرا، لكن ما الذي جعلنا نقول لا يذكرون أي لا يجهرون؟ رواية الأخرى، لأن في رواية المسلم هو قال نفسه لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله، قال لم أسمع، يبقى علق المسألة عن السماع الظهر، ليس نفي عدم القول، حتى لا يتعلق بهذا الحديث من يقول بأن البسملة ليست بالفاتحة، والإمام مالك يرى ذلك طبعا، ومذهب الإمام مالك أن أصل ليست بالفاتحة ولا من القرآن، يعني الفواصل تبركة، وسيأتي هذا. فقال هنا قال لم أسمع أحد، يبقى يقصد أنه نفى الجهر، لم ينفي الذكر أو التلاوة بها. والذي يؤكد ذلك رواية مسلم والنسائي لا يجهرون، وقال يسرون. فانتبهوا لهذه المسألة، أن هذه تدل على مسألة الجهر فقط. ذكر الحافظ ابن حجر بوب على أنهم لا عدم الجهر بالبسملة. طبعا البسملة افتتح بها الكتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بها رسائله للملوك القاصرة، وهي أيضا من الاستعانة بالله من التبرك، وكان أهل التأليف والمحق والعلماء يبدأون تصنيفهم وكتبهم إلى غير ذلك بذكر البسملة، ومعنى البسملة يعني شرح من قبل بسم الله، والله اسم الله عز وجل الأعظم الذي تعلاه القلوب، والرحمن من أسمائه ذو الرحمة، والرحيم أيضا له صفة الرحمة الفعلية لعباده وخاصة للمؤمنين. فقال لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرة، يعني هو يريد أن يقول يحسم المسألة بأنه لا يذكر اسم الله عز وجل بسملة، لا يذكرون بسملة في القراءة، لا يجهرون بها في القراءة مطلقا، لا في أول ولا في نهاية، يعني حتى لا يجهر بالبسملة وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. يريد أن يقول لا في أول القراءة لهي الفاتحة، ولا في آخر القراءة لو أراد أن يقرأ سورة فلا يجهر بذلك. إذن المسألة معنى الآن حكم الجهر بالبسملة للقارئ، إن هذه محل خلاف بين العلماء أيضا، وهي على ثلاثة أقوال. قول عدم شرعية الجهر بالبسملة، الجهر أقول يعني تقرأ البسملة سرا، وهذا الذي نقله أنس رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا قول الأحناف وقول الإمام أحمد، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الجهر بالبسملة ليس من السنة، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه. ومهم جدا حديث أنس، ليش عندهم؟ إن أنس من هو أنس؟ كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إيش قلنا خادم أنس، على الصوت ذهب ورجع فأعيد، قال ذهب، كان أنس رواية أنس لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعرف الناس ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته ترجح عن الرواية التي قالوها لنعيم بن المجمر التي معنا عن أبي هريرة في الباب موجودة. فقالوا نفى أنس سماع الجهر بالمسملة، وقالوا نفى هنا هذا نفي علم، يعني المسألة ليست أنه لم يسمع فقط، لا ده يعلم، لأنه بينقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زيادة ذلك أنه نقل عن النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، فهو يعني لا يقصد المسألة أنه سمعهاش بأذنه، يريد أن يقول لا المسألة علما، مش فقط أنا لم أسمع، لكن ينفي أن النبي كان يجهر بها. انا ليش للصحبه مع طويله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ختم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ويلازمه. فكان يريد ان يقول لنا مزيد في المساله ان هذه من ترجيحات الحنابله لحديث انس، وطلعنا على حديث نعيم بن المجمر، لان نعيم في حديث ابي هريره صرح بالجهر. واستأنسوا ايضا بروايه ابن عبد الله بن المغفل قال سمعني ابي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال اي بني اياك والحدث، قال ولم ارى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اي الحدث في الاسلام، يعني منه يعني الاحداث او البدعه. ثم قال له ابو عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر ومع عثمان فلم اسمع احدا يقولها فلا تقولها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا قول يرى بعدم سنية الجهر بالبسملة. قول الثاني وسنية الجهر بالبسملة، وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الأئمة جميعا والمذهب عندنا، واستدلوا بحديث نعيم بن المجمر، والرواية فيه صريحة أن أبو هريرة رضي الله عنه صلى فشعر بالبسملة وقال إني أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية نعيم عند نسائي بن خزيمة، طبعا رواية أنس متفق عليها. والقول الثالث التخيير أو المشروعية أن يقرأ أو لا يقرأ. طبعا القول الأول قالوا ليس من السنة الجهر، والقول الثاني قال يسن الجهر، القول الثالث أنه يخير، ورأوا أن هذا عقل بجميع الأدلة، وكان هذا من خلاف التنوع على أنه ثبت لو قلنا به أن هذا وجه من الوجوه، ثبت الجهر وثبت عدم الجهر، يعني ثبت الإصرار وثبت الجهر. فإذا المسألة على التخيير، من أراد أن يجهر يجهر، من أراد أن يسر يسر، ومن أراد أن يجهر مرة ويسر أو يسر. طبعا لا شك بأن كسرة الصلاة كانت الإصرار، لكن من جهر هل هو الكلام، هل لو من جهر ينكر عليه أم لا؟ طبعا البعض أراد أن يرجح قول الأول فقال حديث أنس أرجح لأنه متفق عليه وصريح في النفي الجهر. وحديث نعيم بعضهم أعله ببعض العلل، والذين قالوا حتى لو ثبت نقول إن حديث نعيم ليس ظاهرا ليس صريحا في الجهر، لكنه صريحا في قراءة البسملة، فقد تحتمل سرا وجهرا، وهذا تكلف في التأويل في التصريف بصراحة حقيقة. يعني قالوا بأنه نعم هو صريح في قراءة البسملة لكن ليس صريح في الجهر بها. طب وهذا تقول بعيد، لأن أبو هريرة الراوي سمع، فكيف تقول بأنها بأنها ليست صريحة في الجهر؟ ملائكة سمع وهو أراد أن يتكلفوا أيضا، قالوا ولو قلنا بالتصريح بالجهر فلعله من باب يعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وننتبه وهذه دقة شوية، قالوا لأن أبو هريرة كأنه يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فجهر لذلك، وقد وردت في السنة بأن عمر كان يجهر دعاء الاستفتاح ليعلم الناس، وابن عباس او ابن عمر في روايه ابن عمر ابن عباس كان يجهر بالتشهد، لا يجهر بالفاتحه في الركعه الثانيه من صلاه الجنازه ليعلم الناس. والبعض قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المذهب عندنا كان يجهر بالاستغفار بعد الصلاه، استغفر الله استغفر الله بصوت عالي ليعلم الناس الاستغفار، فاراد ان يحملوا فعل ابو هريره على انه كان للتعليم وليس للجهر بالبسمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسمع الصحابة الآية في الصلاة السرية ليعلمهم أنه يقرأ إما الفاتحة أو يقرأ سورة، يعني باب التعليم. وهذا كله توجيه من أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم سنية الجهر. القول الثاني قلنا الشافعية، والإمام الشافعي قال بسنية الجهر الحديث، الحديث حديث هريرة رضي الله عنه. الحق نقول بأن المسألة لا نقول بعدم السنية، ولكن نقول على القول الثالث التخير، من جهر فلم يخالف السنة، لكن لا شك بأن الإصرار كان الغالب. ونقول إن حديث أنس، في حديث آخر أنس أنا لا أذكره الآن وما ذكره في مسألة الجهر، لكن ما ذكره يعني إن أنس نقل ما سمعه ونفى، وأبو هريرة أثبت. عندنا قاعدة أصولية أيضا تقول بأن المثبت مقدم على النافي، يعني هو إن أنس نقل ما كان هو يعلمه ونفى، لكن لا يمكن أن يقول إن أنس صلى كل صلوات خلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرات، أو خلف أبو بكر وعمر وعثمان، نفى علمه وجاء أبو هريرة أثبت. فلا شك أن المثبت مقدم على النافي، لأن النافي ينفي بالكلية، وهذا يصعب إلا أن يكون حضر كل شيء. لكن المثبت ولو لم صح وأثبت يبقى وقع. لذلك نقول بأنه الصحيح، نقول بأنه يخير من أراد أن يجهر، لكن الجهر ليس على الديمومة وليس على الاستمرار. الأصل الإصرار، وإن فعل ذلك أحيانا فلا، فقد أصاب أيضا من السنة بحديث أبي نعيم المجمر، والله أعلم ذلك. طبعا هذه المسألة الثانية. في شيء قبل أن ننتقل ندخل للمعترك الخاص بالبسملة، البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ يقصد أخيرا أن يوصف الفاتحة بالصورة بدون بسملة، بدون الجهر بالبسملة. احنا قلنا ذلك، أنه يقرأ الفاتحة بدون الجهر بالبسملة، وإذا أراد أن يقرأ سورة لا يجهر بالبسملة. قول الثاني سنية الجهر أم سنية عدم الجهر؟ تاني، أنت مش معانا ولا إيه أستاذ؟ أما الحديث أبو نعيم المجبر ده إيش؟ سنية الجهر. حديث أبو نعيم بن المجبر، حديث رواه عن أبو هريرة، في سنية الجهر. ما قال أنا أشبهكم بصلاة أنا. خلي الأحاديث أمامكم، واضح إن الأحاديث ما بتشوفوهاش معايا، مع إن الأخ بينزل لكم الأحاديث جزاه الله خيرا. لابد تكون الأحاديث أمامكم وأنا بشرح، وتنظروا في الأحاديث لما بنقراها. الله فيكم. لأن الروايات مهمة جدا. طيب ادخل في البسملة آية من الفاتحة ام لا؟ على الاغلب لا لا لا، ده هما ده القول الاول قال بعدم السنية اصلا، بعدم سنية الجهر بالفاتحة بالبسملة. انا اسف، الذين قالوا كالإمام أحمد. طيب، أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت بالفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقه. طيب، هذه المعترك أيضا من المذاهب، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ هنا حافظ طبعا، انت بتطبقي معنا يا استاذ، لا العكس يا أستاذ هند، هو نعم هي خلاف معتبر، ممكن نقول خلاف معتبر طبعا لو أثبتنا الحديث. يعني بإثبات حديث ابن نعيم، لكن المثبت هنا هو مين؟ النعيم بن المجبر هريرة. فمثبت الجهر بالبسملة مقدم على النفي اللي هو أنس رضي الله عنه. الراجح مش عدم الجهر، الراجح مش عدم الجهر بالبسملة، أنا قلت الراجح جواز الجهر بالبسملة. أردت أن تقوله وقول أن المصلي مخير، كان الغالب طبعا الإصرار يفعل أحيانا. تقديم رواية أبو هريرة نعم، المثبت مقدم على النافي، لكن الراجح ليس عدم الجهر بالبسملة. هو طبعا القول الأول عدم السنية، يرون أن عدم السنية، لكن لو قلنا أن الراجح هنا بجواز الجهر بالبسملة، مشروعية الجهر نعم، مشروعية الجهر بالضبط، هذا أفضل ما يقول. الخلاف معتبر، وطبعا هذه مسألة تأرجح. نعم لو قلنا بأن، لأننا لو قلنا نحن على قولنا الآن بأنه في قول لأنس وفي قول حديث هذا، حديث هذا دليل، وطبعا أقول لكن طبعا من ضعف حديث أبي نعيم لا يرى أن الخلاف هنا معتبر، يعني لو رأى بالعدم هيرى بأن الخلاف غير معتبر وأنه هو معه الراجح لحديث أنس مرجح يعني. لكن لو تقولي من باب المدارسة نحن الآن نقول أن الخلاف فيها معتبر، نعم لا إنكار فيه، يعني لو سمعت أحد يجهر بالبسملة فلا تنكر عليه، لأن فيه معه يعني إيش قوي في معه قوة في الأدلة. طيب بحديث أبي هريرة نعم جيد التطبيق، خلاص خلاص بلاش في لا داعي للكتب، والأخ بينزل خلاص الأحاديث بالفعل جزاك الله خيرا، هو بينزل لنا الأحاديث مكتوبة نازلة. طيب ندخل في أحسن الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. وفي رواية أخرى طبعا الحديث السند وعن طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قرأتم الحمد في رواية الفاتحة التي قرأناها الأول فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. الحافظ قال رواه الدارقطني وصوب وقفه على أن الدارقطني يرى أن الموقوف، أيوة أحسنت بارك الله فيك، هو له مرفوع له موقوف، وصوب الدارقطني وقفه. والشيخ الألباني ومن معه أو يعني من قبله أيضا صحح الرفع وقالوا بأن الموقوف لا يعل المرفوع، وهذه مسألة حديثية لنا نستفيدها الآن، لكن لابد تكون لنا كلام في هذا الباب متيسر ذلك. يعني ولد روي موقوفا، موقوف يعني على الصحابي، وروي مرفوعا أن الصحابي رفعه أو مرفوع، الطرق صوب الوقف، وهناك من تابع وصحح الوصل. لأن الكلام كله عند يحيى بن سعيد، أنا آسف، على عبد الحميد بن جعفر، بعضهم وثقه كالإمام أحمد وابن معين، وبعض قال محله الصدق، والإشكال إن سفيان الثوري كان يضعفه، عبد الحميد اللي هو في أول السنة قلت ابن جعفر. المهم نقول بأن ورد موصولا ورد موقوفا، والبعض اتفق على تصحيح الموقوف، والبعض أعلى الموقوف بالمرفوع، والبعض كما قلت صحح الموقوف والمرفوع. مساله البسمله طبعا فيها خلاف بين الفقهاء. في اتفاق ان البسمله ايه من الفاتحه، مساله اسف سوره ايه من سوره النمل، ان الاتفاق ان البسمله ايه من سوره النمل بالاجماع انه من القران. ثم الخلاف هل البسمله ايه من الفاتحه ام لا. واصل هل البسمله ايه من الفاتحه ولا هي ايه من كل سوره ايضا من الفاتحه ومن كل سوره، ام هي ايه من الفاتحه فقط وليست ايه من كل سوره، ام هي ليست ايه من الفاتحه ولا ليست من كل سوره وهي ليست من القران. الاول والثاني اشتركوا اتفقوا على ان البسمله ايه من الفاتحه، وقال الشافعيه والحنابله على ان البسمله ايه من الفاتحه، ثم اختلفوا على ان الشافعيه يرون بان البسمله ايه من كل سوره، والحنابله قالوا لا هي ايه من الفاتحه ثم هي ايه وضعت للفصل بين السور وليست من السور بعد ذلك، لكن اتفقوا على ان البسمله ايه من الفاتحه. جاء المالكية قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة ولا آية من كل سورة وليست من القرآن أصلا. لكنها هي آية مستقلة وضعت للفصل والتبرك. طيب يبقى اصبح الان المالكيه يرون ايش، ان البسمله ليست اصلا من السور ولا من الفاتحه. اشترك الحنابله قلت والشافعيه ان البسمله ايه من سوره الفاتحه، واستدلوا بحديث الباب الذي معنا ان هو تصريح النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه من الفاتحه، وقلت ان هذا بين يعني هذا قول الامام احمد واختاروا الحنابلة لعله المذهب ايضا مع الشافعيه والمذهب عندنا بان البسمله ايه من الفاتحه. وهذا قول كان يقرا قراء مكه، كانوا قراء مكه والكوفه كانوا يقولون بذلك، لكن فارق الشافعيه الحنابلة على ان الحنابلة قالوا لا هي من الفاتحه وليست من كل سوره. الشافعية يرون أن هي موجودة ومكتوبة في المصحف العثماني في بداية كل سورة، طبعا لو رجعتم للمصحف ستجدوا أن هي مرقمة مع الفاتحة فقط من ترقيمات آيات الفاتحة، لكن لو رجعتم لباقي السورة ستجد لا تدخل في الترقيم. وكان قول الشافعية حقيقة قوي جدا، لأنه مذكورة الفاتحة البسملة مع الفاتحة أو مذكورة في بداية كل سورة، فقول من يقولون بأن البسملة آية من الفاتحة زائد آية من كل سورة من القوة بمكان، لولا حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال رجل أنجته ثلاثون آية من عذاب القبر، ثم قال تبارك الذي بيده الملك، أن وجاءت السنة أن من قرأها من ليلته فقبض فكانت منجلة من عذاب القبر، وتبارك ثلاثين آية بدون البسملة، والحديث صحيح. فدل قال الإنسان سورة وبين لنا سورة أنجته من عذاب القبر ثم ذكر 30 آية أنجته من عذاب القبر ثم ذكر تبارك، فدل ذلك الحديث صحيح على أن البسملة ليست من تبارك من السور. وهذا لولا هذا الحديث يعني كان قول الشافعية قوي في هذه المسألة. فالراجح أن البسملة بحديث الباب آية من الفاتحة، وأن ليست آية من كل السور الأخرى، هي وضعت الفصل بين السور، وهذا قول الحنابلة لذلك، وهو الأرجح في هذه المسألة مع اتفاقهم مع الشافعية أنها آية من الفاتحة بهذا الحديث. القول الثالث أن البسملة ليست آية من الفاتحة. أنا فرعت القول الأول والثاني مع أن هما أصلهم واحد، أن البسملة من الفاتحة، لكن اختلفوا في مسألة من كل سورة أم لا، حتى نأخذ الكلام على يعني بإجماله أو بتفصيله على كل القرآن على المسألة كلها ليست على الفاتحة فقط. القول الآخر أو الثالث أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غير ولا من السور، آية مستقلة وكتبت للفصل والتبرك، وهذا الذي عليه. أريد أصحح، انتبهوا معي عشان فينا وهمت في شيء الآن. طيب ليس الذي قلته في الأول مذهب الحنابلة، هو رواية عن إمام أحمد لكن ليس مذهب الحنابلة، أن البسملة آية من الفاتحة. المذهب عند الحنابلة دي سيأتي معي الآن، قلت الأول اشتركوا، هذا رواية عن إمام أحمد لكن ليس المذهب عندهم أن البسملة آية من الفاتحة. المذهب عندهم البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من الصور، لكن آية مستقلة، وهذا المذهب عند الحنابلة، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ليست الآية من الفاتحة، الرواية الأخرى عن الحنابلة والمذهب، ليست آية من الفاتحة ولا من الصور، لكن آية مستقلة في القرآن. أما الملكية والقول الثالث، هم قالوا ليست بآية من القرآن أصالة، ليست بآية من القرآن. واترك قول الملكية الآن، لأن النزاع كله هنا سيكون مع من قال بأن البسملة ليست آية في الفاتحة، وقلت لها المعتمد عند الحنابلة وترجيح ابن تيمية ورواية الإمام أحمد، وإمام أحمد له رواية مع الشافعية أنه آية الفاتحة وليست آية من باقي الصور لكنها مستقلة. طيب ما قول أصحاب دليل القول الأول الذي بيناه؟ دليل القول الثاني يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طبعا لو في إجماع لأن الفاتحة سبع آيات وهي سبع المثاني التي جاءت في الآية، ده إجماع على أن الفاتحة سبع آيات، فهم قالوا الحديث هذا أولا ليش أنا صدرت أن سبع آيات هنا إجماع. الحديث هنا كأنما في حديث أبو هريرة قسمت الصلاة بينه وبين عبدي نصفين، فسبع آيات جعلها ثلاثة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذه كلها تمجيد لله عز وجل والسلام كما قال في الحديث، ثم إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة، ثم جعل صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط اهدنا الصراط المستقيم، الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم، السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رجع الصوت. طيب ما أدري المشكلة عامة في مسألة النت، يعني هذا بيحدث عند الآخرين أيضا، أما عندي أنا مشكلة في المكان، وطبعا هذا بيكون في الواي فاي فقط في أغلب الأوقات مش في الموبايلات إلا قليل. طيب احنا وقفنا عند استدلال بحديث قسمت الصلاة بين عبدي بينه وبين عبدي، استدلوا بهذا الحديث على أنه التقسيم هذا قلنا إجماعا على أنها الفاتحة سبع آيات، وبدأ بالتقسيم كأنه قسم الحمد لله والرحمن الرحيم الصراط الذي أنعمت عليهم منتظر بس الفيس يدخل مع اذنكم معلش. طيب الحمد لله قلت أن هذا الحديث استدل به من قال أصحاب القول الثاني قالوا بأن الفاتحة البسملة ليست آية من الفاتحة وأنها لأن الفاتحة هنا ذكر في الحديث قسمت الصلاة بين وبين عبدي فذكر الحمد لله رب العالمين وعدوا الآيات كما قلنا سبع ولم يذكر فيها البسملة فقال ذلك على أنها ليست من الفاتحة. قال دل ذلك على أن الصلاة قسمت على أن الفاتحة سبع آيات وبدأت بالحمد لله وانتهت بولا الضالين غير مغضوب عليهم ولا الضالين. ولا شك ان هذا الحديث قوي من ناحيه الاستدلال. اقول لا شك واضح جدا من ناحيه الاستدلال على من يرى هو اللي كان من المعنى هو طبعا لكنه ليس صريحا يعني هو قوي من ناحيه الاستدلال على اراد ان يجعله لان الذين قالوا ان الفاتحه سبع ايات ايضا هو طبعا ده اجماع ومن البسمله فجعلوا جعلوا هنا الصراط المستقيم ثم جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان هذا القول الذين قالوا به بقسمة السمين من عبدي القول فيها قوي وما طبعا استأنسوا أيضا أو أيدوا بقول عائشة رضي الله عنها وضعوا حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كده مش هينفع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فاستدلوا بحديث عائشة أيضا على ذلك. وإن كان طبعا حديث عائشة هو الصحيح لا يساعدهم أنه قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وقلنا هذا يفتتح بالتكبير ماشي وبالقراءة جهرا ليس معناه أنه سرا لا يقرأ البسملة يعني لا يستدل به لكن هم أوضح ما يكون كما قال الإمام النووي قال أقوى ما عند قوم أو يعني ما عند من يقول بأن البسملة ليست آية الفاتحة هذا الحديث حديث أبو هريرة قال تعالى قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين. وهذا طبعا المراد قسم القسمة من جهة المعنى هذا أقوى ما عندهم وإلا حديث عائشة لا يساعده. وهذا أدلة القول الثاني. القول الثالث اللي هو قول المالكية ومذهب الإمام مالك أيضا قالوا أن البسملة ليست آية مطلقا يعني ليست هي من الفاتحة ولا من غير الفاتحة طبعا هي آية من سورة النمل لأن هي من ده لكن قالوا هي استفتاح فقط يعني استفتاح يعني كان استفتاح ليعلم بها مبتدئها يعني هي مجرد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم بتستفتح أنت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم وليست آية لا من الفاتحة ولا من الصور يعني ليست من القرآن كأنه ذكر كباقي الأذكار التي نزلت فهي ليست آية لا تعد من الآيات. وهذا الكلام ويستدلون إيش بحديث عائشة أيضا كان يفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله وهذا الكلام مردود عليه الإمام مالك رد على الإمام مالك أولا نرد على المذهب الإمام مالك أن المصحف الذي بين أيدينا مصحف العثماني وهذا إجماع بين الصحابة قد كتبوا البسملة فيه وتواتر هذا النقل ولم ينكر أحد من الصحابة على أحد حتى في غير المصحف العثماني قبل الجمع كتابة البسملة في الصور ولم يأتي أحد ينكر على من كتب البسملة في المصحف، لأن الأصل إنه لا يكتب في المصحف غير المصحف، هذا إجماع، يعني لا يكتب مع المصحف أشياء لا يمكن تكتب حديث مع المصحف، ذكر حتى لو حديث قدسي مع المصحف، هذا ما كان يكتبون شيئا من غير القرآن مع المصحف في الكتابة، وهذا تواتر من الصحابة، فهذا الكلام فيه نظر، لأنه لم يختلف على ذلك أحد ولا على المصحف بين أيدينا بأن البسملة بتكتب في المصحف، إذن هي من القرآن، كونها بقى هي من الفتح على الخلاف ولا صورة ولا آية يفصل بها من الصور، لكن هي من القرآن، فهذا رد على الذين قالوا بأن الآية بأن الفاتحة البسملة للأسف ليست من الفاتحة ولا من غيرها وليست آية مطلقة للإمام مالك. وأما الرد على من قال، لو قلنا بأن الراجح القول الأول على أن البسملة آية من الفاتحة، نقول قول حديث أبو هريرة الاستدلال حديث أبو هريرة نعم هو قوي من حيث الاستدلال على القسمة، لكن تستدل فقط على أن السياق يبين لك أن البسملة ليست من الأعداد، لكن النص جاء في حديث أبو هريرة إذا قرأتم بالفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، هذا نص، أو نقول يعني صريح بلاش نص، لأن طبعا النص يبقى لا يحتمل، لكن هو في خلاف في مسألة الحديث، لكنه تصريحا بأن البسملة، فهذا في ناحية التصريح أقوى مع قوة الدليل المخالف، نعم لكن المخالف قوة دليله في صحة الحديث، والطعن عند أصحاب هذا القول في قوة في حديث أبي هريرة على أنه موقوفا وليس مرفوعا، لكن حديث الباب الذي فيه ترجيح حافظ ابن حجر وترجيح المذهب عندنا أيضا الإمام الشافعي وغيره على أن البسملة آية من الفاتحة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح قال أنها آية، فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، الثمرة في ذلك مهمة جدا، لأن من قرأ الفاتحة بدون البسملة عند أصحاب هذا القول الصلاة باطلة، إن الفاتحة ركن، فمن قرأ ذلك إيش؟ فصلاة. ومن يرى بعدم كالإمام مالك البسملة فلا يرى عدم ببطلان الصلاة، ومن يرى كالحنابلة أصلا بأن هي سور ليست آية من الفاتحة البسملة فلا يرى على قول المعتمد عنده ولا عندهم قول ثاني كما بيان، لكن برضه ما زال يشكل على الحنابلة، ما زلنا نقول بأنك لو رجعت إلى المصحف ستجد أن الآية مرقمة بسملة مع الفاتحة، وهذا الترقيم ممكن تعد تواتر من المصحف العثماني، وإن كان هو مبني على أحد القولين اللي هو قول المذهب عندنا والحديث، لكن هذا يقوي أن هذا الترقيم كان في الآيات الفاتحة، ولو قلنا أن هذا الترقيم كان متفق عليه ولم ينكر عليه أحد فممكن تعتد به دليلا، والله أعلم، يدعم حديث أبو هريرة، وإلا نقول إن هذا الترقيم محدث أو الذين رقموا أخذوا بالقول وهناك القول الثاني، لذلك لو تجد المصحف لا يرقم الفاتحة البسملة ترقم في باقي الصور، لكن ثمرة الخلاف أن البسملة آية من الفاتحة كما قلت من لم يقرأ بها لا تصح الصلاة، والحق أقول الخروج مع أني أقول بقول القول الأول يعني الراجح أن هي آية من الفاتحة، وأيضا الخروج من الخلاف لابد أن يكون هنا مستحبا، سواء قلنا بقى بالجهر أو الإصرار في البسملة، لكن الخروج من الخلاف لابد أن يكون مستحبا لأن هذه عبادة ولابد أن يحتاط فيها المرء. طيب الترجيح أن البسملة آية من الفاتحة وأنها آية من القرآن وضعت للفصل بين الصور، يعني لم نأخذ بقول المذهب الكلية شافعية لأن الشافعية رأونا أنها آية من كل سورة وآية من الفاتحة، وقلنا بأن لولا حديث تبارك لكان قول الشافعي قوي لأنه موجود أيضا في المصحف، لكن نقول بأنه الصحيح أنها آية من الفاتحة وآية للفصل بين الصور، الله أعلم. طبعا في اي اسئله فيما سبق؟ فرق الصفة في الجهر والسر بين البسملة وباقي آيات الفاتحة في حديث عائشة، ولا فرق الصفة؟ احنا قلنا خلاص بأن حديث عائشة وحديث أنس أصلا كمان في مسألة الجهر بالبسملة، وحديث عائشة يبدأ بالتكبير والحمد لله، إما تقول يبدأ بالحمد لله تقصد سورة الفاتحة ويتسميها الحمد لله على أنها أول آية كما قلت تبارك، لأنه هو مش هيقول سورة البسملة، هو يقول بيقول سورة الحمد لله دائما، هذا متعارف عليه أن يقال بالآية التي في يعني التي يقدم بها، فأو إما يقصد بأن المقصود بعائشة الجهر بالتكبير والجهر بالحمد لله والإصرار بالبسملة. فهمتي؟ يعني هذه يحمل كلام عائشة كان يبدأ بالتكبير الحمد لله، إما تقصد الحمد لله سورة الفاتحة عموما وقالت بآية الحمد لله لتميزها، وإما تقصد أنه هو بدأ بالجهر في التكبير والجهر بالحمد لله مع إصرار البسملة، يعني ليس فيه دليل على عدم قراءته للبسملة، طبعا كما بينا في أنا في المسألة السابقة لا جهر ولا سر، وليس دلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة. لا احنا قلنا رأي الأحناف في ايش؟ ما جبناش سيرة الأحناف هنا، احنا قلنا الأحناف في مسألة يعني أن البسملة فرقت باقي الآيات في الجهر، فهذا اختلاف بينه وبين باقي الآيات، ألا يستدل به على أنها ليست آية؟ لا، مسألة غير ذلك، ليست في محل النزاع عالي، ما فيش استدلال، ما ليس لها أن الجهر والسر ليس له علاقة، احنا بيناها خلاص من قبل، حتى العلماء ما تكلموا في هذه المسألة بهذا الطريقة. ما قلنا ان عندنا حديث بالجهر بالبسملة، حديث نوعين، كيف ليست آية؟ ده قول الملكية لم تقول ليست آية وهي موجودة في المصحف، ما هو قول الملكية أضعف الأقوال، قول الملكية أضعف الأقوال في ذلك إن ليست من المصحف، وكيف وهي مدونة، وعندنا حديث أنس قالوا لا يذكرون باسم الله، يقصد بأنس عدم الجهر بسم الله، احنا بيناه عشان ما نعيد، فلو تقصدي ليست بآية أو تقصدي ليست بآية من الفاتحة ليست هذه في المسألة. نعم خلاص ما فهمت قصدك، احسن الله. الخلاف على قراءة الفاتحة خلف الإمام قائم عليه صحة الصلاة، فهل يجب أن نتكلم مع من لا يرى وجوبها على المأموم؟ بيّن له الحكم، بيّن له الحكم. نعم، وإلا ممكن يكون يتبع بقى تقليدا قول الأحناف في ذلك وإن كان ليس بصحيح. نعم، لابد أن هذه ركنية في الصلاة، تبين له الأحاديث في ذلك وخلاص إيش هتفعل، ولم يرى وجوبها ده إما غير عن علم فيرد عليك الكلام بكلام الأحناف، خلاص بيني له وتناقشي مناقشة علمية لو كان من أهل من طلبة العلم، أما من العوام فقولي له أصلا في كلام قوي الجمهور بيقول بذلك، والأفضل أنك تخرج من الخلاف وأنك تقرأ الفاتحة اللي ممكن تكون صلاتك باطلة، أقل شيء يعني لو قلت له ذلك. لو نسيت قراءة الفاتحة وراء الإمام هنا يجب علي، أنت مش سألتيني في دي وأعتقد أجبتك من قبل يا أستاذ، أعتقد ولا ما أدري من تاني سأل. نعم لأن قراءة الفاتحة ركن، فمن لم يقرأ الفاتحة عليه أن يعيد الركعة، إذا شك في قراءة الفاتحة ولم ينتقل للركن التالي يعيدها وهو منفرد، لو كان يصلي منفردا ما ادري شك دي وساوس ولا شك انه قرا ولا ما قراش، لو نعم يبقى معناه لم يقرا فيقرا، ولو انتقل للركن التالي يعود الى الركن الى القيام ويقرا الفاتحه. نعم انا عارف انت، انا تذكرت انك انت سالتيه بعد ما قلت لها حقيقه. مساك الله خير. ننتقل ولا اكتفيتم؟ ما ادري الساعه كام، انا ما عندي اشكال اليوم يعني، عندنا النهارده وقت، الامر لكم. ندخل ننتقل ندخل يعني فيما يليه. ام اكتفيتم؟ لا، لو انا احب معكم ما عندي اشكال، لا شك ان انا احب التكملة. طيب وعنه خلاص جزاكم الله خير. مشروعية لرفع الإمام صوته بالتأمين. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، والأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. طبعا هذا مسألة رفع الإمام صوته بالتأمين. وذكر حديث سؤال ابن حجر ايضا انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين ومد بها صوته. طيب اذا هنا مساله رفع الجهر بالتامين، رفع نعم رفع الصوت بالتامين، والتامين امين كانك هو اسم فعل امر بمعنى استجب، يا الله او يا ربنا يا اللهم استجب. اذا هو الامر، لانك بتقول طبعا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بالتامين على خاتمه الفاتحه، هذه خواتيم الفاتحه التي فيها الدعاء، فتؤمن علي اي تدعو الله ان يستجب لهذا الدعاء. الحديث فيه دلالة على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة، بل ورفع الصوت في ذلك، وهذا قول الجمهور، جمهور من الشافعية والحنابلة. هنا الجمهور الشافعية والحنابلة وبعض العلماء وبعض الفقهاء، لكن الأحناف أبو حنيفة، وقول عند المالكية قال يستحب خفض الصوت بها. يبقى أصبح الجمهور هنا لأن في يعني قرب التعادل، لكن الجمهور هنا في المسألة هم الشافعية والحنابلة ومن وافقه. قالوا بالحديث حديث الباب برفع الصوت بالتأمين، تجد قول الإمام أبو حنيفة وقول عند الإمام مالك، قالوا الأصل في الذكر خفض الصوت للآيات، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابة مكان فانتشروا فدعوا فكانوا يجهرون بالدعاء بصوت عالي، فقال أربعوا على أنفسكم ولكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، أو جاء في معنى الحديث وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فجاء الأصل في الذكر إن إيش؟ إن يكونوا خفاء وخفض صوت. فقالوا إذن التأمين يكون خفيا أو نقول بعدم رفع الصوت، لذلك لو صليت خلف أحد من الأحناف لا تجد يجهر بالتأمين، وهو قول عند المالكية أيضا على هذا الأصل اللي عندهم. لكن نقول إن الأصل ثابت نعم في الذكر، لكن جاء من ينقدنا على هذا الأصل بحديث خاص في التأمين، فأصبح الحديث الخاص يقدم على عموم ما جاء من الأدلة بخفض الذكر عند القول. طيب لكن الحديث هنا بيتكلم عن تأمين من؟ الإمام، وهذا هو الصحيح الراجح أن يجهر الإمام بالتأمين، يعني يرفع الصوت يجهر به. طب ما هو حال المأموم والمنفرد؟ لأنه قال هنا الإمام في الرواية مش قال إذا حديثنا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال أمين، وطبعا هذا يتكلم عن أنه كان إماما. جاء حكم المأموم والمنفرد كالإمام، المنفرد حكمه كالإمام في ذلك. حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. طب فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يخص من؟ المأمومين. وفيه أمر للمأموم أن يؤمن، طبعا هو أمر ندب هنا ليس على الوجوب. طيب في هنا سؤال وأنا متأكد أن هنا سينقسم معكم الرد، هيبقى فيه إشكال. متى يؤمن المأموم؟ سؤالي واضح، متى يؤمن المأموم؟ طيب أنا سأقول أو سأسرد لكم هذا الحديث وحديث آخر لتجيبوا. حديث أبو هريرة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر لأبي هريرة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله، فمن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا قصرت عشان ما أدلس عليكم يعني في السؤال، آتي بالحديث الأول والثاني حتى لا أوقعكم في الخطأ، مع أني يعني رأيت الناس سرعوا بالإجابة عموما، لكن أنا قرأت الإيش الحديث قرأت الحديثين. فالآن سؤالي متى يؤمن المأموم؟ وأنا متأكد كثير من الذين يصلون الجماعة يقعون في هذه الإشكالية. أنا بقى إيش من لما أنتم اخترتم أنا أستمتع بقراءة الأسئلة بالإجابة الآن. وطبعا سامحوني الناس اللي بيسمعوا من على الزوم، والله كنت أبدأ أدخل الآن لكن لو دخلت أعتقد سينقطع الصوت. فلو استطعتم تجيبوا على مجموعة المشاركة وأنتم تسمعون الزوم فشاركونا في الكتاب. ما أدري في الزوم بيكتب هنا ولا لا، لو حابب يكتبوا هنا يبقى جيد بصراحة. طيب أنا مش عارف فين ال في ناس أنا هختارهم يجاوب أصلا عشان أنا شايف في ناس ما بتجاوبش. ما خرج لما نقرأ بقى إجابتكم. طيب بعد تأمين الإمام إذا أمن الإمام للجمع بين الأدلة، يريد تقول لنا الجمع كيف يكون مع تأمين الإمام بعد الانتهاء من القراءة بعد قراءة الفاتحة بنفسه. يعني إيش بنفسي؟ مش فاهمها دي يا أستاذ. أنا بتكلم عن الإمام الآن المأموم، انت بتدينا إجابة في حتة تانية، يعني إيش؟ أنا بتكلم عن المأموم خلف الإمام، انت عايز تخليه ينتظر؟ يعني تقصدي ذلك انه ينتظر؟ وضح لنا ينتظر انه ما يؤمن حتى يقرأ هو. طيب انما جعل الإمام ليتم به، ايش يكتبوا بعدين؟ واذا قال ولا الضالين هذا الجمع، انت ما قلتيش كده في الاول، قلت إذا أمن الإمام للجمع بين الأدلة. عارف يعني إذا أمن الإمام؟ يعني إذا قال أمين. ده مع كلامك جاءت تقولي هنا إنما جعل الإمام ليتم به وإذا قال ولا الضالين. افصلي في الإجابة، إجابتك متضادة على ما فهمت أنا إلا أنت مش فاهمة، لكن قلت الأول إذا أمن، فلازم أدي رجعي في كل الحالات يؤمن. يعني إيش في كل الحالات يا أستاذ؟ وإيه يعني إيه في كل الحالات؟ أنا سؤالي واضح. جواز موضعين للتأمين إذا قال الإمام آمين وإذا انتهى من قراءة الفاتحة زيادة عن الأدلة. ولا الضالين لأن الأجر إذا وافق مع الملائكة. بعد تأمين الإمام يقول المأموم آمين. مع تأمين الإمام فلا نسبقه. حضرتك قلت طيب ما أنا بسألك فين الجامع؟ أنت قلت الجامع ما... أنت اللي قلت مش أنا اللي قلت. أنت قلت في الأول إذا أمن الإمام. يعني أنت حسنتي للجامع، فأنا بسألك كيف الجامع وأنت خلاص قلتي إذا أمن الإمام. يعني أنت خلاص جعلتي التأمين مع تأمين الإمام. فين الجامع بقى ولا فين أين الجامع اللي جمعت فيه؟ الجامع أنك تأتي بالحديث الأول والثاني وتبينيني حملت اللفظ الثاني على الأول إزاي؟ ده اللي أنا أريده من اللي بقول بالجامع. برضو الأستاذة أمل قلت ذلك. جواز موضعين، أنت ما جاهلنا بقى خدتي موضعين. إذا قال الإمام أمين وإذا انتهى من القراءة الفاتحة. أنت ما جمعتيش الأدلة، أنت خدت الاثنين مع بعض وخلاص. ماشي. التأمين بعد قراءته هو بنفسه ده قول ثالث خالص حضرتك أتيت بيه. ده قول ثاني خالص. يعني هو ما يأمنش بعد الإمام المأموم وينتظر لما يقرأ الفاتحة. طب ولو كان مش من أصحاب القول اللي بيقرأوا الفاتحة إيش يفعل؟ إذا كان من القول الذي لا يرى وجوب القراءة الفاتحة أو الذين يقولون بعدم وجوبها في الجهرية ووجوبها في السرية. طبعا السرية ما عندناش إشكال. طب الجهرية ده أكثر من مذهب بيقول إن الجهرية لا يقرأ. إيش هيقع في الحديث هذا؟ هيروح منه تأمين والأجر يروح منه. أقصد إذا جار الإمام بالتأمين أو أسر بالتأمين. لا إحنا نجع بالإصرار. الجامع إذا قال ولا الضليل فقولوا آمين. وقالوا نفسه لما جعل الإمام ليؤتم به. انت كده ما جمعتيش، انت رجحتي. انت كده ما جمعتيش، انت رجحتي يا استاذه، لان قلتي اذا امن الامام فامنه. انت لان الحديث الاول اذا قال ولا الضالين فقولوا امين، فانت كده رجحتي ما جمعتيش. يبقى اسمه ده ترجيح مش جمع، صح؟ ما اسموش جمع. الجمع انت كده رجحتي بانك تقولي لما يقول الامام قول النبي قولوا امين اقوى لانه امر. يبقى انت رجعتي عن قولك، مش هتقولي اذا امن الامام هتقولوا امين. انت كده رجعتي عن القول. انت معايا؟ ان قلتي قول النبي قولوا امين اقوى. يبقى انت تقولي واذا قرأ الامام قال ولا الضالين اقوى. شفت انت راحه جايه معايا ازاي؟ راحه مشوار وراجعه مشوار تاني. طب لو الامام ما قالش امين ولو الامام اسر بامين، ادي كده هتفتح لكم. اذا الامام اسر بامين ولم يقل امين جهرا ماذا نفعل؟ دي طبعا رد على كلام دي استشكال اخر زي كده استشكال اللي طلعته لنا ام حبيب بتقول لك اذا قرا هو بنفسه فترك المساله كلها واستنى لما يقرا هو، فرددنا عليها باشكال. طب اذا الامام اسر بامين بعد الفراغ من قراءه الفاتحه ولا الضالين رجعت انت بقى دلوقتي، وانت كمان يا ام حبيبه رحت راجع لقول تاني. انضموا كلكم بترجعوا للقول الان، انضموا مع بعض بعد الفراغ من قراءه الفاتحه ولا الضالين. يبقى رجعتي. يقول وبعد انتهاء القراءه ورد الاستاذه امل رجعت. كله بيرجع الان. حد هيرجع تاني؟ في واحده فقط اللي ثابته على موقفها من اول الحل. طبعا عشان الوقت بس انا كل ده. طيب جزاك الله خير أولا على المهم التفكير في المسألة ومحاولة الجمع. لا ما هو بنفس الملائكة مش هتؤمن عليه هو لأنه مش إمام يا أستاذة. هو لو مأموم الملائكة مش بتؤمن على قراءة المأموم. هو أنتوا لما بيكون مأموم بيقرأ الفاتحة الإمام الملائكة بتؤمن على قراءة الإمام، لكن المأموم اللي بيقرأ في سره الملائكة مش بتؤمن عليه، مفيش دليل على ذلك. أنت دلوقتي فتحت لنا باب مفيش فيه دليل. المأموم إذا قرأ الفاتحة هو ما أن الدليل على أن الملائكة تؤمن عليه؟ لكن الإمام هو اللي بيقرأ الحديث جاء في الإمام. يبقى لابد تستبعدي، ما تتفقيش بقى وتجيب لنا تاني الفكرة الأولانية قولك قراءة الإمام. طيب هنا الآن نرجع بقى للحديث جزاكم الله خيرا. يعني أنتوا اللي رجعتوا له هو الصائب، اللي رجعتم إليه هو الصائب، هو الصحيح مش الصائب. والذي قالته بس فقط من اول مره الاستاذة سحر وقفت عليه وما تارجحتش، لان انا ما رضيتش اناقشها عشان ما ارجعهاش، خليها تبقى واقفه واحده على الاقل فيكم. لكن جزاكم الله خيرا. خلينا نبين المساله تاني. الحديث الاول قال اذا امن الامام، طبعا هذه اشكال، اذا امن الامام فامنوا، وجاءت الفاء للتعقيب وهذه اشكاليه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث فيه أمر بالمأمونين بالتأمين، ظاهر الحديث صح. نعم مش كده اللي راح ناحية هذا المسألة، أنا لا أنكر عليه يعني، لكن طبعا أنا قرأت الحديث الثاني عشان أردكم. إن تأمين ظاهر الحديث الأول إن تأمين المأموم يتأخر عن تأمين الإمام، لأنه قال إيش؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، والفاء للتعقيب رتبع بالفاء، فكان البعض يقول ايش؟ هتنتظر تأمين الإمام فتؤمن، لأن المسألة في موافقتك للملائكة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الأجر مش انك انت توافق الإمام، لا ده الأجر انك توافق تأمين الملائكة. والحديث ظاهره إذا أمن فأمنه. الحديث الثاني أصرح في المسألة، قال إذا قال الإمام النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انتبهوا بقى هنا، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا فعل أمر أمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر لهم التقدم من ذنبه. يبقى هنا المقصود إيش؟ إن الفاء مش ترتيب وتعقيب، لا، إذا أمن الإمام فأمنه يقصد بالحديث الثاني إذا سمعت الضالين فالإمام سيؤمن، فأنت تؤمن بعد الضالين، فهذا يدل على اقتران تأمين الإمام، مأمون بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملائكة. ليش؟ لأن التأمين المأموم هو لقراءة الإمام وليس لتأمين الإمام. يعني الحكمة أن تأمين المأموم هو لقراءة الإمام، فدام القراءة وصلت الضالين فأنت ستؤمن على قراءة الإمام ولا تؤمن على تأمين المأموم، لذلك لا تتأخر عنه وتقولها بعد ولا الضالين، حتى لو وقف الإمام وسكت ليس لك أنت تنتظره، لأن الملائكة ستؤمن على الضالين، فأنت سيوافق تأمينك تأمين الملائكة فيكون بعد القراءة وليس بتأمين الإمام. إذا قول هنحمل بقى إذا أمن الإمام فأمنه، أي إذا شرع في التأمين، والمفروض أن يشرع متى؟ بعد قول الضالين، فأنت جاء تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تسمعه يقول الضالين فقولوا آمين، يبقى هذا وقت القول. يبقى أنت وهذا جمع بقى، هذا الجمع الحقيقي ما بين الحديثين، بأن ليس الفاء تعقيبا وترتيبا أنك تنتظر الإمام، لا، هو المقصود بأنه سيشرع في التأمين بعد الضالين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، فالمفترض أن هذا سيقارن تأمين الإمام، وهو الأصل أنك تقارن تأمين الملائكة. ومعنى إذا أمن فأمنوا أي إذا شرع في التأمين، ومتى يشرع؟ بعد ولا الضالين، وليس المطلوب أنك تنتظر لتسمع تأمين الإمام حتى تؤمن، بل عليك تبادر في الضالين حتى توافق الملائكة، لأن الملائكة لن تنتظر، ستؤمن بعد ولا الضالين. وأقولها، لأن المقصود تأمينك على القراءة وليس تأمينك على تأمين الإمام. يا رب تكون وضحت لكم وليس فيها إشكال. حد عنده إشكال؟ طيب بارك الله فيكم. هو كل ما تفضلت لنا بقوله يعني في الاستنباط جيد، حرز الأدلة ولا يعني تحاول هذا، حتى من يصيح الهدف من ذلك كله ليست الإصابة بقدر على بقدر ما نتدبر يعني في كيف التفقه والتدبر في الأدلة. طيب يعني القول بقراءة طيب لا يستدل به على تأخير قراءة الفاتحة للمأموم بعد فراغ الإمام منها والتأمين؟ لا، قراءة المأمون دي مسألة أخرى ما لهاش علاقة بقراءة الإمام. ليش؟ طيب هو طبعا احنا قلنا الأفضل أن يقرأها بعد الإمام ما ينتهي، يعني القول بقراءة الفاتحة للمأمون أثناء قراءة الإمام يتعارض. ليش يتعارض؟ ما هي الأستاذة سألتني في أول الدرس، مش فاكر مين هنا أيضا، على ذلك وقلت لها سينتظر عند التأمين يؤمن ثم يكمل، سيؤمن مع نهاية الإمام ثم يكمل. نعم يا أستاذة قلت ذلك، ما فيش فيها يعني لأن هو بيقرأ في السكتات لمن أراده، أول ما يقول ولا الضالين سيسارع هو بالتأمين ثم هو يقرأ الآية بعدها. طب ننتقل ناخذ الذي معنا. أدخل في الفاتحة ما ليس منها، هو من الفاتحة، هو من الفاتحة أيضا، ولكنه هو ده تأمين أصله، هو أصلا يعني لو قلنا إن أمين ليست من الفاتحة من آيات الفاتحة فقال أمين. هو لفت، هو مش دلاله، هو دي صوره. لا تقولي بانه صوره انه يقطعها، انه صوره انه يقطعها، لكن هو لو قال امين واكمل لا شيء فيها، بدليل احنا عندنا حتى لو قرأ كان ما قرأ ابن تيميه وغيره لو اذن المؤذن وهو يقرا فمرر على قلبه ترديد الاذان، وبعد قال لو صرح حتى بين فلا لا لا لا لا لا تقطع القراءه. ما في عندنا شيء يلزم يعني هذه اجتهادية، عشان بس انت الان رايحه ناحيه ايه الزام القراءه بصوره معينه، ما تلزمي، ما في موجود عندنا هذه الالزام بصوره معينه لقراءه الفاتحه اننا نقول لا تقرا في السكتات واقرا بعد القراءه او غير ذلك، ليش موجود؟ هذه اجتهادات كلها منكم. عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني، وهذه بيان على أن من جهل ولم يتعلم خاصة الذين يدخلون في الإسلام جديدا فلم يستطيع أن يدرك الفاتحة وعليه أن يصلي. فهنا طب ما البديل؟ من عجز عن قراءة الفاتحة أو حتى من الذين لا يستطيعون الحفظ والقراءة ضيق الوقت عن التعلم، أسلم حديثا ولم يتعلم، لم يجد أحد يعلمه، عنده عذر، فيقول الأذكار، يقول هذه الأذكار تعلمها له النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليس فيها تكرارا. طبعا البعض قال يقرأ سبع عشان سبع آيات، والبعض قال يكرر، لكن الحديث ليس فيه التكرار. وبعض قال انه يقول قدر وقت قراءة الفاتحة، يردد ويكرر الذكر قدر وقت قراءة الفاتحة، ولكن هذا لم يأتي في الحديث. الحديث انه علمه الذكر، ويظهر انها تكفي، يكفي ان يقول هذا الذكر مرة واحدة، وان قالها بالسبع لا حرج. وهذا دلالة ايضا عن التيسير في الشرع، ودلال على شيء مهم جدا، أن هناك فرق بين الواجبات والمنهيات عنها في الصلاة. فالواجبات يؤمر بها المرء ما استطاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لكن لما يستطع قراءة الفاتحة أحيل إلى البدل والذكر، بل قالوا لو يستطع حتى يقوم قدر قراءة الفاتحة قياما، لأن القيام ركن أيضا، فلا يسقط بالعجز هنا عن القراءة بالفاتحة فيأتي بالذكر. بل بعضهم قال لذلك قالوا يقرأ الفاتحة لم يستطع يذكر، لم يعرف شيئا يقف بقدر الفاتحة. وهذا معنى إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إن الأوامر لابد تأتي بها بقدر الاستطاعة على ما جاء الترتيب في الشرع. ما أدري ندخل في القراءة نكتفي، أنا معكم نكتفي كيفية القراءة في الصلاة. طيب نكتفي بذلك، ولو في أحد عنده أسئلة عشان نختم. أحسن الله عليكم. نعم لا تؤمنوا في الصلاة السرية وتسمعوا الإمام، لا تؤمنوا على نفسك، اللي بيقرأ يؤمن لنفسه في الصلاة السرية، لكن لا تسمع كيف ستؤمني خلف الإمام في الصلاة السرية؟ أنت لا تسمعي قراءته حتى تؤمني، ما هو شرط القراءة التأمين تسمعي أين وصل إلى الضالين. لكن في المنفرد يؤمن، نعم. طبعا في الصلاة السرية لابد طبعا المأموم سرا في الصلاة السرية سيؤمن، لأن في المنفرد بيؤمن مثل بس المنفرد يؤمن. أحسن الله عليك. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. أترفع النساء أصواتها في التأمين؟ لا ترفع، لا ترفع. إذا كان في الصلاة لا تصفق ولا تسبح خلافا للرجال، فالنساء لا ترفع أصواتها بالتأمين. أحسن الله عليك. السلام عليكم. وإياكم جميعاً.